لا الصحيح في العمرة والحج واجب في العمرة والحج إلا إذا اعتمر ومشى على طول. بارك الله فيك. لو قال إذا مشى على طول وإذا ما يعرف ما على شيء.